وقع عليه الرجس قالوا يا موسى ادعنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنصلن معك بني اسرائيل لما كشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه اذا هم يمكثون هذه الايه كانها تقرا عند كل واحده من الايات السابقه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون قوله فأرسلنا عليهم الطوفان أي ولما جاءوا ذيبوا بالطوفان وقع عليهم رجس الطوفان قالوا يا موسى ادع لنا ربك لما رفعه عنهم ووقع عليهم رجس الجراد قالوا يا موسى ادع لنا ربك هم بنو إسرائيل جيد واحد العلماء وكونهم كانوا يستضعفون كان فرعون يستضعفهم ويقولهم أخطأ وضعوا إلا واحدة فرسلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم واستخدموهم في الأعمال الشاقة وأولياء جميل من الوهلة ما يأتي بقول يسون ويقصر الأعوام كما قوله مشارق الأرض ومغاربها جماهير العلماء على أن مشارق الأرض هو المنعود الصغير أو أهل المستضعف أو أبناء مشارق الأرض ومغاربها وجعلناها أرضا إليهم بعد أن أهلك الكفار الذين كانوا فيها قال هو التحقيق إلى ما يقول عن كسائي والفراء لأنه نصب من الزخارف وأن معها وأن الذين كانوا مستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها على هذا القلب فنرعون الوراء المحجوس ولا يخشى أنها والقرى عن صلاة ونقل عن الكسائيين والزراء وغيرهم وأن التحقيق أن الإيراث واقع على بني إسرائيل وأن قوله فأرهن الذين كانوا يستضعفون في الأرض يستضعفون من الشرق الأرض أن أرهن تروج وقولي المفعول الأول هو قوله الذين والمفعول الثاني فهو قوله مشارق الأرض أو أرجاه مشارق الأرض كما جاء موضحا في آيات أخرى قوله كذلك وأرجاها قوما آخرين ذلك وأرجاها بني إسرائيل نحو ذلك من الآيات معنى أرجا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها قال أكثر المفسرين مشارق الأرض الشام ومغاربها مصر وأن الله أهلك فرعون وقومه وأغرب بني إسرائيل أرضهم كما صرح بذلك في قوله كذلك وأغربناها قوما آخرين وقوله كذلك وأغربناها بني إسرائيل وهي ما تركوا من جنات وعيون مزروع ونعمة كانوا في غابتهم وأن مشارق الأرض هي الشام أرادهم الله إياها بعد أن أهلك الجبارين الشرعيين وأبابهم هذا يقوله أكثر العلماء وزعمون أن في التوراة أن هذه المشارق والمشارق والمغارب من الفرات وأنها من الفرات إلى النحل الذي خرج من البحر منه وغرد منه فرعون وبعض العلماء يقول مشارق الأرض ومغاربها الشام فقط لأنه أرضه من مشرقها ومغربها فيما يلي المشرق منها وما يلي المغرب واعلموا أن الآيات القرآنية جدت دلالة واضحة على أن الله أرغب بني إسرائيل وكان عند فرعون وقومه من الجنات والعيون والزروع والكنوز والمقام الكريم آيات وهذه آيات متعددة جاء موضعه في سورة الشعراء وفي سورة الضحى وأشير له علماء الأعراف وبعض العلماء يقول ديار مصر وأمواله وديار قومه وأموالهم في الشر لأنه لم يكن في التاريخ أن بني إسرائيل جاءوا إلى مصر بعد أن أنجاهم الله من عذاب فرعون وخلق لهم البحر والله تعالى أعلم ولأجل ذلك قال بعض العلماء أراد الشام ومشارقها ما يلي جهة مشرق من أرض الشام من أطرافها وما يلي جهة الغرب أرى أطار العلماء بلاية وحولها التي باركنا بها أو أكرمنا بها البركات من كرات المياه والزرع والثمار ونحو ذلك من بركات الأرض وحوراتها قال لنا قوله ومشارق الأرض والمغارب التي باركنا بها وسمت كلمة ربك حسنى ذهب العلماء على أن المراد بهذه الكلمة التي صرح الله بأنها تمت على الإسرائيليين أنها هي قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نجعل لها مالا وجنودهما مهما كانوا يحذرون فمعنى ثمان الكلمة أولها أولا كانت وحدها فلما أنجز هذا الوحد فقد تم ذلك بإنجازه كما عرف وقال معنى قوله وكل كلمة ربك الحسنى فالحسنى تلي في الأحسن والأحسن الذي يفوق ربه في الحسن ويقول وقوله على بني إسرائيل تمت عليهم أي مضت عليهم وكملت عليهم بإنجازها لما كانت وعدا وقوله بما صبروا فالباء سببية ولا مصدرية أي بسبب صبرهم ذلك يدل على أن الصبر سبب للزرر كما هو معروف وكما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة هذا معنى قوله من صبروا وقوله ودمروا ما كان يصنع فرعون وقومه فاتبعوا الإغراق التام والمعنى أهلكنا ودمرنا وأهلكنا ما كان يصنعه فرعون وقومه من القصور التي كان والمناوات التي كان والله أرضا دمرها الله وهدمها وأهلكها وقوله وما كان يعيشون أخذناه من قرى غير ابن عامر وشعبة عن عاصم وما كانوا يعيشون بكسر الله وبعوا عرسه وعيشه وقال أهل من السبعة ابن عامر وشعبة عن عاصم وما كانوا يعيشون وهما لغتان وقراءتان صحيحتان وعيشون بمن يرى لغة بني تميم ومعنى يعيشون فيه يدعان للعلماء قال بعض العلماء يعيشون اي لجنات الكهف وغيرت يجعلنا العريس والكهف عليه فما تقدم في قلبه جنات له شر وان حرم له شر وقال بعضهم ما اصح ما نفع ابناءه والعصر اصله السعر وهو مشروعية سقوطها يعني وذمرنا ما كان يرفع له من الدنيا كصاحبها نارا مشروع